بقدر قيمتك يكون النقد الموجه لك. رذيلة الحسد قديمة على الأرض قدم الإنسان نفسه. ما إن تكتمل خصائص العظمة في نفس أو تتكاثر مواهب الله لدى إنسان حتى ترى كل محدود أو منقوص يضيق مما رأى ويطوي جوانحه على غضب مكتوم ويعيش منغصا لا يريحه إلا زوال النعمة وانطفاء العظمة وتحقق الإخفاق. وقد كنت أظن أن مسالك العظماء وأنماط الحياة المترفعة التي تميز تفكيرهم ومشاعرهم هي السبب في كراهية الساقطين لهم وتبرمهم بهم، ثم تبينت خطأ هذا الظن. فكم من موهوب لا تزيده مجادته إلا تقربا إلى الناس وعطفا عليهم، ومع ذلك فإن التعليقات المرة تتبعه، وكذلك التشويه المتعمد لآثاره الطيبة والتضخيم الجائر لأخطائه التافهة. فما السر إذن؟ السر أن الدميم يرى في الجمال تحديا له، والغبي يرى في الذكاء عدوانا عليه، والفاشل يرى في النجاح ازدراء به، وهكذا. فماذا يفعل النوابغ والمبرزون ليريحوا هذه الطبائع المنكوسة؟ إذا محاسني اللاتي أدل بها كانت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر. وقد رأى أحد العلماء أن يضع حدا نفسيا لهذا العراك بين أولي الفضل والمحرومين منه، فقال: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا. وليت الأمر ينتهي باستجابة هذا الدعاء: إن وقائع الحياة أعتى مما نتمنى، ودسائس الحاقدين ومكايدهم ومؤامراتهم لا تنتهي حتى تبدأ. وهم يصلون في أحيان كثيرة إلى ما يشتهون من سوء، وكم من عبقريات مرغتها في الوحل خصومات خسيسة. إن الحال في كل زمان تحتاج إلى أمداد سريعة من المساندة أو العزاء لتعيد إلى الموهوبين ثقتهم بأنفسهم وتشجعهم على المضي في طريقهم دون يأس أو إعياء، وذلك لكثرة ما يصيبهم من تعويق المثبطين وإيذاء الناقمين والشامتين. أجل، إنهم في حاجة لأن يقال لهم: لا تأسوا، فإن ما تتوجسون من نقد أو تجاهل هو كفاء ما أوتيتم من طاقة ورسوخ. قال ديل كارنيجي: كثير من الناس يجدون تشفيا في اتهام شخص يفوقهم ثقافة أو مكانة أو نجاح. مثل ذلك أنني تسلمت رسالة من سيدة تصب فيها جام نقمتها على الجنرال ويليام بوث مؤسس جيش الخلاص، وكنت قبل ذلك قد أذعت حديثا في الراديو أمتدح فيه الرجل وأثني على جهوده. وقد كتبت إلي هذه السيدة تقول: إن الجنرال بوث اختلس 80 ملايين دولار من المساعدات التي جمعها للفقراء والمساكين. والحق أن التهمة سخيفة، وهذه المرأة ما كانت تستهدف الواقع، وإنما كانت تبغي النيل من رجل عظيم، رجل أرفع منها بمراحل. وقد ألقيت برسالتها في سلة المهملات، وحمدت الله على أني لست زوجا لهذه المرأة، فإن الرسالة لم تزدني علما بالجنرال بوث كما تبغي كاتبتها، وإنما زادتني علما بالكاتبة نفسها. فكما قال شوبنهاور: ذو النفوس الدنيئة يجدون المتعة في البحث عن أخطاء رجل عظيم. قال: وكلما يصدق المرء أن رئيسا لجامعة كبرى يمكن أن يسلك في عداد ذوي النفوس الدنيئة، ولكن المدير السابق لجامعة ييل وهو تيموني داويت وجد متعة كبيرة في سوق الاتهامات المغرضة المكذوبة ضد الرئيس توماس جيفرسون العظيم محرر وثيقة الاستقلال. إن مدير الجامعة منصب علمي جليل، وجدير بمن يلونه أن يكون آيات في النبل والسمو، لا قادة لحملات التضليل والافتراء، ولكن الروابط مفكوكة بين كبر الوظائف وكبر النفوس، وبين كبار الموظفين من رجال تصرفهم الأثرة وحدها ويضيرهم الاستعلاء وتنازع السلطان واجتياز المنافع واسترضاء الأتباع. أما الصور الكالحة للحسد الطامسة للحق المرهقة للضمائر، فهي بين أولئك الكبراء في مناصبهم المرموقين بالجلال والاحترام في أغلب الأحيان. ومنذ 14 قرنا ظهر محمد بن عبد الله في العرب، وكان أصحاب الرياسات الدينية المبجلة من الأحبار والرهبان قد أحسوا نبأه والتفوا به ليستوثقوا من صدق دعوته وصحة رسالته. ولم يحتج الأمر إلى طول تمحيص، فسرعان ما أيقن القوم أنهم أمام رسول من رب العالمين يجب أن يؤمنوا به وأن ينضموا إليه، بيد أنهم طووا أنفسهم على هذه الحقيقة وكرهوا عن تجاهل لا عن جهل أن يذكروها وأن ينشروها. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولما ذلك الكتمان؟ حفيظة ذوي النفوس الدنيئة عندما تلمح دلائل العظمة والمجد قد ساقتها الأقدار إلى إنسان هو الحسد. ولست أعرف منظرا أشوه ولا أقبح من كاهن أو واعظ يتحدث عن الله بلسانه ومن وراء أرديته الفضفاضة ووظيفته الدينية نفس ترتع فيها جراثيم الأنانية الصغيرة والتطلع الخسيس. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. والغريب أن الأحبار والرهبان مضوا في معركة الحقد للحق إلى نهاية الشوط، فألبوا أتباعهم الأغرار ضد الدين الجديد ونبيه، وأشاعوا حوله قالة السوء، وأثاروا بموقفهم حروبا طاحنة ما كان أغنى الدنيا عنها لو تطهرت النفوس من هذه الغيرة الشخصية السيئة. وأظن أن الله تعالى اختار نبيه الأخير من الأميين اختصارا للمتاعب التي تنشأ لو أنه اختير من آباء الكنيسة. وهذا كلام أقوله بعدما بليت بالعمل في البيئات الدينية 10 سنة، فلو كان محمد واحدا من أولئك المحترفين ثم اصطفته العناية من بينهم ليؤدي رسالة الصلاح والإصلاح لقال كاردينال عجوز: أنا أسن منه. ولقال ثان: أنا أسبق منه في الخدمة. ولقال ثالث: إنه كان عالما فليس إداريا، وإن كان إداريا فليس بعالم مثلي. ولقال رابع: إنه يخطئ في إقامة الطقوس. ولاتهمه خامس بكذا وسادس بكيت. ثم يجتمع عليه المتنافرون ليشلوا دعوته ويحبطوا رسالته، وقد كان الله قادرا على أن يجعل عيسى واحدا من علماء اليهود، ولكنه ترك بيئتهم تغلي بأحقادها وبتنازعها على الرياسات والمطامع، ثم جعل كلامه على لسان طفل ينطقه الوحي وهو في المهد لعل الكهان الشيوخ يتعظون. وديل كارنيجي يفضح بعض خبايا هذه الغيرة الشخصية بقوله: في عام 1862 كسب الجنرال جرانيت لجيوش الشمال في الحرب الأهلية الأمريكية معركة حاسمة، وبهذا غدا معبود الجماهير في يوم وليلة، وتجاوبت أصلاء هذا النصر في أوروبا نفسها. ولم تكد تمضي 6 أسابيع على هذا الفوز حتى قبض على جرانيت وانتزع جيشه منه، وبكى القائد المقهور من فرط الإذلال واليأس كما يبكي الطفل. لكنه لماذا قبض عليه؟ لأنه أثار حسد رؤسائه وأهاج غيرتهم. إن النجاة من ظلمات الحياة ومظالم الناس وأحقادهم ليس بالأمر السهل، لابد لها من أضواء يبعثها رب الفلق الذي يستطيع وحده أن يمحو آية الليل بآية النهار. وقد أمرنا الله أن نستعيذ به من شرور الحاسدين كما نستعيذ به من شر الليل الغاسق ومن صنوف الأذى كلها، سواء حملتها هامة أو دابة أو إنسان. قال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه الاستعاذة ضرورة، فالذين رزقوا من النعم المادية أو الأدبية ما يغري الآخرين بتنقصهم وسد منافذ الحياة والارتقاء أمامهم أحوج الناس إلى تأييد الله لهم كي يؤدوا رسالتهم ويبرزوا مواهبهم. ومع أن أنبياء الله أكبر من أن يفقدوا ثقتهم بأنفسهم أمام سيل التكذيب والاتهام الذي يرميهم به الحاسدون والكافرون، فإنهم احتاجوا في كل لحظة إلى معونة الله وتثبيته حتى لا يؤثر فيهم استخفاف أو تحقير. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.